Yeah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. القدوس السلام المؤمن المؤمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Thank you. له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الله الله الله الله الله دحيها اخرج الا لا Yeah.